صالحا يدخله جنة قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا شيء.